الله الله شو عنموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله شو عنموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة منها الأرض واحنا قطعة منها الأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل عهد الله ما نرحل عهد الله شو عنموت ولا نرحل عهد الله عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمل الأرض وعهد الله ما بنرحل جماهير الأرض المحتلة. يا جماهير يا جماهير